فروسة مكرر أفرقنها هاتذا 2075 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. يعني هركسة كشريل قلما بصرمانا بكت أو شمني نلسى الركومي جهكر في شري حلال بكت وشريل قلب صرمانه بكتها بها مجديني دركت.